صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قول الله تبارك وتعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. بعض الناس تكريرا لقوله تبارك وتعالى السابق عليها: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قالوا الإصر معناه الشدة، فأي معنى الكلام أي ربنا لا تحمل علينا شدة. وقوله تبارك وتعالى: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي لا تحملنا شدة، فكأن هذا هو ذاك من باب التكرير للتأكيد. والجواب أن هذا بخلاف ذاك. قوله تبارك وتعالى: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، دعاء أن يرفع الله تبارك وتعالى عنا جميع ما شدد به على الأمم السابقة، لأننا آخر الأمم، فهذا خاص بإسقاط العقوبات التي عاقب الله تبارك وتعالى بها الأمم السابقة على تفريطهم في الطاعة في حق هذه الأمة، بخلاف قوله تبارك وتعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي من أنفسنا، أي ما يحدث فينا. فإذا وضع الله عز وجل الحرج الذي كان يضعه على الأمم السابقة لتقصيرهم في الطاعة، فضع عنا الحرج الذي يخرج من عصاتنا، فهذا يدل على أن الدعاءين لا يغني أحدهما عن الآخر. فلئن جاز أن يسقط الحرج عن الثالثين يجوز أن أضعه فيه ابتداء، فجاء الدعاء الثاني وقال: لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أيرفع عنا، يعني لا تحرج علينا بتحريجك على الأمم السابقة ولا ابتداء بنا. والتحريج معروف أن الشدة في الموضعين، لكن الأمر يختلف، كما قال تبارك وتعالى: فأرسلنا عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم آيات. قالوا في التفسير: كان الرجل المطيع يعافيه الله تبارك وتعالى من ذلك، العاصي يبتليه، فيصادف أن يكون رجلان أحدهما جار الآخر، هذا عاص وهذا مطيع. فذكروا أن رجلا دخل رجلا عاصيا، كلما أراد أن يشرب نزل دم بدل الماء فلا يستطيع أن يشرب، فذهب إلى بيت رجل مطيع ليشرب، فلما رفع الماء إلى فمه نزل دما. قالوا: فلما رفعه الرجل المطيع، لأنه استغرب كيف يكون في مثل هذه الآنية دم، وهو الآن مثلا شارب منها، فلما أراد أن يشرب رجع ماء، فالجراد أكل كل المحاصيل عندهم، والقمل ملأت الفراش فما يستطيع أن ينام، والضفادع وجدوها في مطعمهم، والدم في الشرب، فرجل لا يجد قوتا، فإن وجد فلا يستطيع أن يأكل ولا يشرب ولا يستطيع أن ينام، عذاب أليم، لا نوم ولا أكل ولا شرب. وضع الله تبارك وتعالى الحرج عن هذه الأمة الذي كان في بني إسرائيل بسبب تفريطهم، لكنه حذرنا من مواقع الظلم، فإنه قد يحيق بهذه الأمة مثلما حاق بالأمم السابقة، وأقول مثلما لأن المثل لا يشبه الشيء في كل شيء. الله عز وجل رفع الإصر عن الأمة، أي الحرج، لكنه قد يبتليها بحاكم ظالم يشردها، فيبقى الأمة واقعة في الآثار في الأغلال، لا تتهنأ بشيء. فهذا وإن لم يكن 100% كالثالثين لكن فيه شبه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إن كان في بني إسرائيل الرجل لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، فإن أمر بمعروف أو نهى عن منكر لا يثبت عليه، يأمر وينهى من باب تحصيل حاصل فقط، لكن ما يتبرأ من صاحب المعصية، ما يدايله إن أصر على معصيته. لذلك ضرب الله تبارك وتعالى قلوب بعضهم ببعض. فالله تبارك وتعالى يحذرنا من مغبة أن يحدث في هذه الأمة مثل ما حدث لبني إسرائيل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي لا تتصور أن الفتنة أي العذاب سينزل بالذين ظلموا وحدهم، بل سينزل بالذين رأوهم فلم يأخذوا على أيديهم. وهذه سنة الله تبارك وتعالى في الذين يرون المنكر ثم لا يأخذون على يد الرجل. في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى صلاة همس همسا، فسألناه عن ذلك قال: أو انتبهتم إليه؟ قلنا: أجل. قال: إني ذكرت نبيا من الأنبياء. رأى قومه فأعجبه هيئتهم، فقال في نفسه: من يقدر على هؤلاء؟ إعجابا بهم، يعني ما في أحد يستطيع أن يأتينا ولا يقاتلنا ولا ولا، دخل نوع من الإعجاب بقومه في صدره. فأوحى الله إليه: اختر لقومك 3، إما أن أسلط عليهم عدوا يستأصلهم، وإما أن أسلط عليهم الجوع، وإما أن أسلط عليهم الموت. كل هذا بسبب أنه أعجب بقومه وقال في نفسه: من يقدر على هؤلاء؟ فإذا كنت إذا كان هذا الإعجاب بأن هؤلاء لا يؤكلوا ولا يستطيع أحد أن يدخل عليهم، فاختر أن نسلط عليك عدوا يستأصلك، فما تغني عنك هذه الكثرة. وإما الجوع وإما الموت. قال صلى الله عليه وسلم: فاستشار قومه في أي هذه 3 يختار لهم. قالوا: أنت نبي فاختر لنا. قال: أي ربي، أما عدو فلا، وأما الجوع فلا، ولكن الموت. فأرسل عليهم ريحا فاستأصلت منهم 70,000. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك أنا أقول: اللهم بك أصول وبك اللهم بك أصول وبك أجول، ولا حول ولا قوة إلا بك. استعاذ من أن يكون له حول أو طول أو أي قوة، ووكلها إلى الله تبارك وتعالى خشية أن يحيق بهذه الأمة ما حاق بالأمة السالفة لما قال نبيها في نفسه: من يقدر على هؤلاء؟ هذا كان نوع من العقوبة للأمم، يرسل عليهم الموت 70,000 يروحوا في غمضة عين بسبب نوع من الإعجاب دخل في صدر نبيهم بهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه البراءة والطول والقوة وجعل الحول لله تبارك وتعالى حتى لا يكون في هذه الأمة ما كان في الأمة التي ذكرها عليه الصلاة والسلام. إذن كانت الأمم السالفة أشياء كثيرة جدا من العقوبات التي أنزلها الله تبارك وتعالى عليهم عدلا منه بتقصيرهم. فأسقط الله تبارك وتعالى بدعاء المسلمين الأفاضل الصحابة الأوائل لما نزل قوله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قالوا: ما نقدر، ما نستطيع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أو تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا. فذلت بها ألسنتهم فقالوا: سمعنا وأطعنا. فأنزل الله آية الفرج: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم أخذ على نفسه تبارك وتعالى أنه يستجيب لكل داع يدعو بهذه الآية، فكانت بركة الاستجابة بسبب بركة الطاعة والامتثال لها أول مرة: سمعنا وأطعنا. هذا هو المفتاح الذي إن أغفله المسلم راح دعاؤه هدرا. ما يكفي أن يقول سمعنا وأطعنا باللسان ما لم يقترن ذلك إلى الفعل. سمعنا وأطعنا أي قولا وعملا، لأن الصحابة الأوائل وضع عنهم الحرج بقولهم سمعنا وأطعنا، فنزلت آية التخفيف ثم من الله عليهم بأن يستجيب، بأن يستجيب. ما من داع يدعو بهذه الآية إلا استجاب الله له، ما لم يكن هناك معوقات لترك الاستجابة، كأن يكون مأكله من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام وغذي بالحرام، أو أن يكون مقيما على المعصية مع إمكانه أن يقلع عنها، أو أن يكون قاطعا لرحمه، أو أن يكون ظالما في الجملة. فإن هذه الأشياء من أسباب عدم استجابة الله تبارك وتعالى لدعاء الداعي. ولذلك تجد الفرق بين دعاء السالفين ودعائنا حتى لو دعونا بمثل هذه الآيات. يعني السالفون كان الواحد منهم يدعو: فأنت لا تموت حتى ترى آثار دعوته، مثلا كسعد بن أبي وقاص لما اتهمه أهل الكوفة وشكوه إلى عمر بأنه لا يحسن يصلي، وهو الذي ذهب ليعلمهم الصلاة، لكن افتروا عليه. فكان من أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان هو أمير المؤمنين، أن أرسل يسأل سعد، قال له: يا أبا إسحاق، وهذه كانت كنية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لقد شكاك قومك في كل شيء حتى قالوا إنك ما تحسن تصلي. شوف كلام عمر بن الخطاب، شكوك في كل شيء حتى، بعد كلمة حتى دي يذكر شيئا بدهيا لا يشتكى منه لعموم العلم به، يعني شكوك في كل شيء حتى قالوا أنك لا تحسن تصلي. كلمة حتى أنك لا تحسن تصلي دلالة على أن معرفة إقامة الصلاة من البدهيات التي لا تحتاج إلى علم إلى شرح. هذا كان في أزمان السالفين. هناك رجل سنه 40 و50 و60 ولا يعرف كيف يضع اليمنى على اليسر. أنا دعوت رجلا مرة وأخذته بنفسي شدا إلى المسجد وقلت له: ادخل صلي العصر، وكان يصلي بجانبي، كان يلتفت كاللف، ليه؟ مش عارف الظهر كم ركعة، العصر كم ركعة، ما عنده خبر. ثم يضع اليمنى على اليسرى، وضع اليسرى على اليمنى، مش عارف يضع أيتها على الآخر على الأخرى. وأنا رأيت بعيني هاتين أحد المحافظين يضع اليسرى على اليمنى في صلاة العيد، وأنا محتفظ بالصورة. قال لي أحدهم إن الصورة تيجي بالمقلوب. قلت: فما بد، إما أن يكون جميع من حول من بجواره يضعون اليسرى على اليمنى أو هو. لأن الكاميرا مش هتقلبه هو الواحد، إنما هتقلب الجميع. فالكل واضع اليمنى على اليسرى إلا هذا، واضع اليسرى على اليمنى، مما يدل على غربة الصلاة بين بعض المسلمين الذين ما صلوا قط. لقد شكوك في كل شيء، حتى شكوك في بدهية من البدهيات التي ما يشكى أحد عليها، حتى قالوا إنك لا تحسن تصلي. فقال سعد: أما إني لم آل، أي لم أقصر في أن أصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأطيل في الأوليين وأركض في الأخريين. الركض اللي هو الإيه؟ اللي هو الجري. المقصود بالركض هو التخفيف، أي أنه يطيل في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ويخفف في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر. فقال عمر: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق، هو الظن بك أن تكون كذلك. ثم عزله. طب ليه؟ لماذا يعزله وقد ثبت أنه بريء؟ لأنه أرسل قوما يسألون أهل الكوفة عن سعد، فما تركوا مسجدا إلا دخلوه. هي دي المتابعة، ما تركوا مسجدا إلا دخلوا يسألون عن سعد فيثنون خيرا. إلا في أحد المساجد قام رجل قال للسائل: أما قد نسبتنا الله تبارك وتعالى؟ لأنه كان ينشدهم الله عز وجل أن يقولوا ما يعلمونه في سعد ولا يخفون. فقام رجل وقال: أما قد نسبتنا الله تبارك وتعالى؟ فإن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في الرعية ولا يسير بالسري. فبلغ ذلك سعدا فرفع يديه وقال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. قال راوي الحديث عن سعد: فلقد أطال الله عمره حتى سقط حاجبه من الكبر، وأطال فقره، وكنا نراه على قارعة الطريق يغمز للجواري. فإذا سئل عن ذلك قال: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. ومع ذلك ومع ظهور براءة سعد بن أبي وقاص عزله عمر. لماذا يعزله؟ لأنه لا ينبغي لحاكم أن يبقي رجلا مشوشا عليه وإن كان بريئا، لا يجوز أن يبقي حاكم رجلا له منصب مشوش عليه وإن كان بريئا. ليه؟ حتى يقطع الألسنة وحتى يثبت النزاهة. ولذلك صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما حضرته المنية كتب من ضمن وصيته قال: وأوصي أن يكون الخليفة من بعدي سعد أو غيره، فإن لم تصبه الخلافة فليستشره ولي الأمر، فإني ما عزلته عن عجز أو خيانة. إذن بيوصي بسعد إن هو يكون الخليفة، فإن أخطأته الخلافة فيوصي ولي الأمر إنه يستشير سعد لأنه صاحب عقل راجح، فإني ما عزلته لعجز أو خيانة. طب لماذا عزله؟ لأن في أمر نبوي تأديب: إن إن الأمير إذا طلب الريبة في قومه أفسدهم. لذلك يأمر بالأمر فلا ينفعون له، يتلاعبون. كم من القوانين التي صدرت: منع تجريف الأرض الزراعية مثلا، ورغم ذلك من أكثر القوانين الملآنة بالثغرات قانون تجريف الأرض الزراعية. العالم كأنما قالوا لهم ابنوا في الأرض الزراعية، مش لا تبنوا. وما نكاد نسمع عن رجل بنى في أرض زراعية عوقب، ما نكاد نسمع. لو أن هؤلاء لو سلمنا جدلا إن القانون فيه ثغرات لكن الرعية يتقون الله ما كانوا يفعلون، لو كان الرعية يتقون الله تبارك وتعالى ما كانوا يفعلون. فهذا يبلو الله تبارك وتعالى الناس بعضهم ببعض. فتنظر في الصحابة الأوائل بدعائهم، بل ليس الصحابة، من دون الصحابة مثلا كالتابعين كيزيد بن الأسود الجرشي، ذلك السيد استسقى به معاوية بن أبي سفيان، مع أن معاوية صحابي وكان موجود على أيام معاوية صحابة، لما أجدبت الأرض بسبب أن السماء لا تمطر، أن الله لم يرسل المطر تبارك وتعالى، صعد معاوية على المنبر ثم قال: اللهم إنا ندعوك بخيرنا، قم يا يزيد. فقام يزيد فجلس تحت عقبيه على درج المنبر، ثم دعا يزيد بن الأسود فما وضع يده حتى نزل المطر. ومنهم الربيع بن خثيم أيضا تابعي جليل، كان ابن مسعود إذا رآه قال: وبشر المخبتين. وكان يقول له: والله لو رآك محمد صلى الله عليه وسلم لأحبك. ومحمد بن واسع ذاك التابعي الجليل الذي كان إذا أصبح الصباح يكتحل حتى لا يرى أثر البكاء على عينيه من قراءة القرآن، وحتى يشد أشفاره، لأن الكحل بيشد أشفار العين فلا يظهر فيها ذبولا، فيسأل عن ذلك فيضطر أن يقول السبب، وكانوا يعاملون الورع كأنه عورة، كانوا يخفون ورعهم كأنه عورة. في تراجم هؤلاء أنهم كانوا يدعون الله تبارك وتعالى فيستجيب الله عز وجل لهم، إما في حياتهم ولا أو بعد وفاتهم. والذي يحكي حكاية الاستجابة بعد الوفاة من سمع منه الدعاء. إذن هناك فرق بين أن يدعو المرء وهو طائع وبين أن يدعو الله تبارك وتعالى وهو عاصم، فإن المعصية من شؤمها أنه قد لا يستجاب للعبد في الدنيا، لكن يمكن أن يستجاب له في الآخرة إن نزع. لذلك قوله تبارك وتعالى: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي لا تعنينا ابتداء بذنوبنا. طيب، واحد يقول: إذا كان الله وضع الحرج في أول الآية فما معنى أن تسأل رفع الحرج وقد وضعه الله عنك سواء دعوت أو لم تدعو؟ لأنه تبارك وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. خلاص، دعوت أو لم تدعو أخذ الله على نفسه ذلك، فما فائدة أن تدعو برفع الحرج؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وكل شيء حملك الله من التكاليف الشرعية فهي في طاقتك. قال العلماء: هذا من باب التحميل القدري وليس من باب الأمر الشرعي، فإن العبد قد يبتلى بمصيبة لا يتحملها، وبمرض لا يتحمله، أو بفقر لا يتحمله. فالمقصود بالآية: لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، من كونك قدرتها علينا. يبقى إذن المقصود بالدعاء هنا هو رفع الحرج كونا وليس شرعا، فإن الحرج مرفوع شرعا، ليس هناك تكليف فوق طاقة العبد. يبقى المقصود بالدعاء أن الله تبارك وتعالى لا يحملنا ما لا طاقة لنا به، أي من الابتلاءات، أي اللهم لا تبتلينا بما لا نتحمله من مرض أو من فقر أو من عموم البلاء. ده المقصود بإيه؟ المقصود بالدعاء في هذه الآية، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اعف عنا اغفر لنا ارحمنا. هذه الثلاثة وإن كان فيها شبه من بعضها لكنها متغايرة. اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، لأن العبد قد يعافى من الفضيحة على الذنب في الدنيا مؤقتا، يعني السارق يمكن أن يمر بسرقته، الزاني يمر بزناه، شارب الخمر يمر، لكن ليس فيه دلالة على أن الله غفر له. وإن كان الدعاء بها مستقلا دلالة على إسقاط العقوبة، لكن مجتمعة يدل على أن في هذه ما ليس في تلك، كما لو اجتمع الإسلام والإيمان في آية يبقى أحدهما يغير الآخر، أما لو أفرد الإيمان في موضع بل يشمل الإسلام. ولذلك قال الله تبارك وتعالى إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فدل على تغاير الإسلام والإيمان، وإلا لو كان واحدا لاكتفى بواحدة عن الأخرى. أما إذا أورد أحدهما في موضع دل على الآخر الذي لم يورده، كقوله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فداخل فيها الذين أسلموا، فإذا ما ذكرنا العفو وحده قد يدل على إسقاط العقوبة وقد لا يدل، قد يكون عفوا دنيويا لكن ليس فيه أنه غفر الذنب وأسقطه. فيأتي قولك واغفر لنا، إن كنت أنا أخذتها ونفذت وعافيتني وسترت فاغفر لي وارحمنا. ليه؟ لأن الرحمة أثر من آثار المغفرة، الرحمة هي أثر، هي أعظم آثار المغفرة. كل هذا إخراج من حولك وطولك لمولاك تبارك وتعالى، وأنك تعلم أنه لا يسقط عنك الذنب ولا يعافيك غيره. ليه؟ لأنه مولاك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا قال العبد اللهم اغفر لي قال الله تبارك وتعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب غفرت له. وفي الحديث الصحيح الآخر أن علي بن أبي طالب ركب راحلته وتبسم فقال لأصحابه ألا تسألوني مما تبسمت، أو قال مما ضحك، قالوا ومما ضحك، قال ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته وضحك، فالتفت إلينا وقال ألا تسألوني مما أضحك، فقلنا مما تضحك يا رسول الله. كان الرسول عليه الصلاة والسلام دعا بدعاء في أثناء ركوبه الدابة، قال اللهم إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي وارحمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى علم عبدي أنه لا يغفر الذنب غيري غفرت له. يبقى غفر لأنه مولاك، ومعنى المولى أي النصير. يفهم من هذا طالما أنك على الطاعة فهو مولاك، إذ أن الله تبارك وتعالى ما ينصر العاصي، قد لا يؤاخذه لكن ما ينصره، والنصر قدر زائد على العفو، قدر زائد على العفو، قد يعفى عنك ولكن لا تعان، عفوت عنك لكن لا أعينك على مرادك. مثلا لو طلبت من رجل ان هو يدلك على مكان انت تريده، فهناك فرق بين ان يصف لك وبين ان يأخذك من يدك الى الموضع، فهذه زيادة على تلك، كقوله تبارك وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، اهتدى وزاده، كمثل هذا الرجل ماذا ما أشار إليه لكن أخذه، ماذا له لكن أخذه، فقد يعفى عنه لكن لا ينصر. فدلنا قوله تبارك وتعالى أنت مولانا بعد ذكر رفع الحرج، وبعد ذكر قوله تبارك وتعالى على ألسنة المؤمنين سمعنا وأطعنا، أي أنهم يستحقون النصر، قالوا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، لأن كل شر يحيق بالأمة المسلمة إنما يكون من الكافر. وفي هذا دلالة على أن الله تبارك وتعالى لا يتولى الكافرين، وهذا صريح طبعا ما يحتاج إلى شرح لأنه صريح في الآيات، الله مولى الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. نعم. وفي حديث بدء، حديث الجبل، حديث أحد، حديث بدء، أن أبا جهل لم أن أبا سفيان لما طلع على الجبل وقال الله مولانا ولا مولى لكم، قال لنا العزة ولا عزة لكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا له الله مولانا ولا مولى لكم. ليه؟ لما علمنا ان المولى معناه النصير، والله تبارك وتعالى لا ينصر الكافرين. ليه؟ لانه لا يتولاهم. فقولهم انت مولانا دلالة على اختصاص الولاية بالمؤمنين دون الكافرين، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. طيب، في حديث عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام فيغتسل ويتم وضوءه، وعند أم سلمة ثم لا يفطر، فكيف يكون ذلك؟ وأين صلاة الفجر من الحديث؟ وماذا يفعل المحتلم إذا سمع أذان الفجر؟ السائل ظن أن قوله يصبح أن الفجر أسفر والشمس طلع، لا، يصبح بمعنى يكون أول وقت الصباح، هذا بالنسبة للمواقيت الكونية، أي ينتهي الظلام ويبدأ النهار الذي أنت تمسك فيه، فأنت ما تمسك إلا إذا انتهى الظلام، انتهى الليل كله وبدأ النهار. فقوله كان يصبح جنبا أي أنه من غير احتلام، أنه كان يأتي أهله ليلا ثم ينام ولا يستيقظ إلا مع مؤذن الفجر فيغتسل، فما في مشكلة. والصباح إما أن يكون كونيا كما ذكرت، وإما أن يكون اعتباريا على حال الشخص، فقد ينام الرجل فلا يستيقظ إلا بعد شروق الشمس، مع أن الصباح الكوني بدأ من مع الفجر، لكن الصباح في حقه عندما استيقظ. فقوله يصبح سيان، المقصود به الصباح الكوني اللي هو أول بداية النهار، أو المقصود به الصباح المعتبر في حق الشخص دون الآخر، فيتم صومه. ليه؟ لأنه ما أوقع هذا في حال التكليف، معروف ان في فترة الليل انه مفطر، فمباح له كل شيء، ففعل ذلك قبل ان يكلف بالصوم، كما لو شرب رجل الخمر ثم ذهب إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام فوجد الخمر قد حرمت، فإنه لا يؤاخذ لأنه شربها في حال الإيه؟ في حال الإباحة. وأين صلاة الفجر من الحديث؟ ما نحتاج إن احنا نقول يصبح كي يصبح يعني ولا يصلي. أين صلاة الفجر؟ أصبح فاغتسل وصلى، فهذا ده موضع صلاة الفجر. وماذا يفعل المحتلم إذا سمع أذان الفجر؟ طبعا لعله بيشير إلى ما هو موجود عند بعض الناس، أنك إذا سمعت الأذان وقمت محتلما تتيمم حتى تدرك الصلاة، وهذا خطأ ولا قائل به من العلماء المجتهدين الذين تدور عليهم الفتوى، بل لو تيمم وصلى لكانت صلاته باطلة. لو تيمم يعني مع وجود الماء، فإن إدراك أول الوقت ليس شرطا في صحة الصلاة. لو كان إدراك أول الوقت إنك أنت عشان صلاتك تكون صحيحة تدرك أول الوقت، لو كان هذا شرطا لقيل تيمم حتى تدرك الشرط. كما أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، فإذا لم تجد ماء تتيمم حتى تحقق الصلاة. لكن كيف يكون عندك ماء وتسمع الأذان فتخرج تتيمم وتخرج تصلي؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عنك صلاة الجماعة بأدنى من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم إذا وضع العشاء وإذا قدم العشاء فقدموا العشاء، إذا حضر العشاء والعشاء، يا لفظ حضر هذه اللي أنا بحاول نتحاشاها ليه لأن يعني العلماء تكلموا فيه، إذا وضع هذا اللفظ الصحيح فقدموا العشاء، يبقى تأكل وأنت تسمع. وصح في صحيح البخاري أن ابن عمر كان يأكل وهو يسمع القارئ يقرأ فلا يقوم حتى يأكل. لا، ليس المقصود بالعشاء خصوص العشاء، إنما المقصود الفريضة يعني. فأيما رجل جوعان جوع شديد يلهي عن الصلاة وأذن وأقيم للصلاة يأكل وإن تخلف عن الجماعة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثين، الأخبثين الإيه؟ الغائط أو الإيه؟ أو البول. فلو دخل رجل بعد الأذان وكان عنده استطلاق في بطنه فغاب في الحمام ربع ساعة حتى انتهت الجماعة أنه لا جناح عليه، وهذه تعتبر من الإيه؟ من الأعذار في ترك الجماعة. فإذا كان الشارع رخص لك في ترك الجماعة في مثل هذا وأنت متوضئ ما في مشكلة وأنت يعني لست جنبا، فكيف يقال تيمم حتى تدرك أول الوقت؟ لا قائل بهذا. ويتفرع على هذا مسألة، وهي أن المرأة إذا طهرت من حيضها قبل أذان المغرب بخمس دقائق هل العصر وجب في حقها فتقضيه أم لا؟ كثير من العلماء يقولون إن العصر وجب في حقها، وبعض العلماء قال تتيمم وتدرك العصر. لكن الصحيح الراجح الذي ينصره الدليل أن ذلك ليس عليها حتى تجد وقتا تغتسل وتدرك ولو ركعة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم إدراك الرجل أو إدراك المكلف للرجل للصلاة قبل حلول موعد الفرض الآخر أن تدرك ركعة واحدة. طيب، وقد علمنا بالأدلة القاطعة أنه لا صلاة إلا بطهور، وقد علمنا بالأدلة القاطعة أنه لا يتيمم مع وجود الماء. ففي خمس دقائق هل تستطيع المرأة أن تغتسل وتخرج فتدرك ركعة؟ لا تستطيع. طيب لماذا لا تستطيع مع ان الانسان يمكن، الرجل يمكن انه يغتسل ويصلي ركعة في 5 دقائق؟ طب لماذا لا تستطيع المرأة ذلك؟ لأنه يلزم المرأة أن تنقض شعرها في الاغتسال من الحيض بخلاف الجنابة. المرأة لما تكون جنب تغتسل وشعرها بصيرة، ولا يشترط أن تخلل شعرها بالماء، لا يشترط بالنسبة للمرأة إذا أجنبت أن الماء يصل إلى أصول الشعر وشعرها كله يصل الماء، لا. والدليل على ذلك حديث عبيد بن عمير قال لعائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث رواه مسلم، قال: يا أم، ألم تسمعي عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يفتي النساء بأن ينقضن شعورهن في غسل الجنابة؟ فقالت عائشة: يا عجباه لابن عمرو هذا، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أحثي على شعري 3 حثيات ولا أزيد على ذلك، وكنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد. فدل أن المرأة اغتسالها في حال الجنابة ليس عليها أن هي إيه؟ أن هي تنقض شعرها بخلاف الحيض، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن ينقضن شعورهن في الغسل من الحيض بحيث يصل الماء إلى منابت الشعر. فكيف تستطيع المرأة أنها تنقض شعرها وأنها توصل الماء إلى كل شعرها وتغتسل ثم بعد ذلك تدرك ركعة؟ هذا من العمل الذي وضعه الله تبارك وتعالى عن هذه الأمة. إذن المرأة لو طهرت من الحيض في وقت من الأوقات، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، أي وقت، وباقي نحو 5 دقائق أو وقت لا يكفيها مع السرعة أنها تغتسل وتدرك ركعة من الفريضة القادمة، أن الفريضة التي طهرت فيها لا تلزمها. والله أعلم. ما حكم النقامة والبلغم في نهار رمضان؟ وهل الأكل والشرب ناسيا اختص به صيام الفريضة أم فريضة ونفل؟ وهل بداية الدورة الشهرية وهي ظهور العلامة بنقطة أو نقطتان يفسد الصوم؟ أو بالنسبة لحكم النقامة أو البلغم، فكثير من العلماء يفطر بها إن كان المرء يستطيع أن يزدردها. نقامة تستطيع أنك أنت تقذفها من فمك، أما إذا كنت لا تستطيع فهذا لا جناح عليك، لأن أحيانا يكون بعض البلغم في جوف الإنسان في الحلق ما يستطيع أن يخرجه، لو أخرجه بنوع كلفة لعله يتقيأ، فهذا يعفى عنه إن ابتلعه، أما إذا كان يستطيع أن يزدرده فعليه ذلك. وبعض الناس بيسأل عن الريق، إن هو بيقول أنا دائما أبصق لحد ما ريقه ناشف بصفة دائمة، فيقال إنه لا جناح في الريق مهما كان كثيرا، لا جناح عليك في الريق مهما كان كثيرا. بالنسبة للأكل والشرب ناسيا لا يختص به صيام الفريضة. بعض الناس يتصور أنه لو كان يصوم نفلا فأكل أو شرب ناسيا إنه يفطر، فيقال لهم إذا كان في صيام الفريضة وهي أقوى لأنها أوجب لأنها واجبة، إذا كان في صيام الفريضة وهي الأقوى يتجاوز عنك، أفلا يتجاوز عنك في أخف من ذلك؟ هذا ما يسميه العلماء بالقياس الأولوي أو القياس الجلي، القياس الجلي أو القياس الأولوي. يقولون إذا كان يجوز لك، إذا شربت أو أكلت ناسيا في نهار رمضان يجوز لك أن تتم صومك أو يجب عليك أن تتم صومك، فلأن يكون ذلك في النافلة من باب أولى. هو ده إيه؟ اسم قياس أولوي، كقول الله تبارك وتعالى: فلا تقل لهما أف، لا تقل لوالديك أف، فهل يجوز أن تضربهما؟ لا يجوز أن تضربهما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إلى القرآن من جديد، سلسلة هذا هو الثامن منها. وفي هذا الدرس نختتم الكلام على الآيتين من سورة البقرة. قال الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ الآيتين من آخر البقرة في يوم وليلة كفتاه. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل قال استجب. وهذا هو المعنى في قوله عليه الصلاة والسلام كفتاه. سر الكفاية أن الله استجاب، هذا هو سر الكفاية. ولأن هذا الدعاء الأخير شمل خيري الدنيا والآخرة، فمن كفي دنياه وكفيت أخراه فقد وقي، فقد كفي حقا. إن الله تبارك وتعالى أعلم الناس جميعا أنه لا يكلف أحدا فوق طاقته، لأن هذا يتنافى مع عموم رحمته بخلقه. فلو كلفت رجلا مقطوع اليدين أن يحمل صخرة عظيمة كنت قد كلفته محالا، على نحو قول القائل: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء، كيف وقد ألقيته فيه؟ الرحمن عموم رحمته بخلقه جميعا، الرحيم خصوص رحمته بالمؤمنين. رحمن الرحيم حتى بالكفرة، لأنه لو آخذهم بكفرهم ما رزقهم، ولسلط عليهم الأمراض، لكنه تبارك وتعالى حتى تقوم حجته على خلقه يرزق هذا الكافر ويعافيه، ولكن ليس له في الآخرة خلاق. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن هذا من تمام الرحمة. كل شيء فرضه الله عز وجل على العبد في إمكانه أن يفعله، إذن لماذا لا يفعلون؟ خرجوا من الطاعة. الذين لا يصلون، هل لأن الصلاة شاقة؟ لا. لو أن الله تبارك وتعالى فرض 50 صلاة ماذا كانوا يفعلون؟ 5 صلوات لا يصلونها، ليس هذا فوق طاقة المرء، إن هذا يسير سهل، لكن النفوس الخبيثة تستصعب السهل، ليس عندها شيء قط شاق إلا في الطاعة، بدليل أن هذا الذي لا يصلي قد يكون يعمل عتالا أو يمارس أشقى المهن ولا يضج بها ولا يقصر يوما، لا يتغيب عن عمله مع أن عمله شاق جدا. لماذا يترك الصلاة إذن؟ هل لأنها شاقة؟ لا، جميع التكاليف الشرعية في مكنة العبد أن يفعلها، لذلك إذا واجهه الله تبارك وتعالى بتقصيره لم يجد جوابا. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نوقش الحساب عذب. مجرد المناقشة، ما يعذب أبدا إلا المقصر، لا يجد جوابا. أعطيتك عينين ولسانا وشفتين وفؤادا وعقلا ومالا وبنينا وعافيتك من الأمراض، أين شكرك؟ لا يجد جوابا. هذا هو العذاب، أو هذا من العذاب، بخلاف المؤمن الذي يلقنه الله تبارك وتعالى حجته، فإن لم يجد جوابا رحمه، كما في حديث البطاقة وغيرها، أن الله تبارك وتعالى يدني كنفه على العبد يوم القيامة، أي العبد المؤمن، فيقول الله تبارك وتعالى له: أي عبدي، فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول: نعم يا رب. يقول: وأنا أسترها عليك وأغفرها لك. هذا المؤمن لا يجد مشقة في المناقشة، لأن الله تبارك وتعالى أسقط عنه الحرج. أما الذي يقصر ولا يجد جوابا، هذا هو العذاب، كما لو قلت لولدك ولله المثل الأعلى عندما لا يوفق في الامتحان آخر العام: أعطيتك كذا وكذا وأحضرت لك مدرس وأعطيتك مصروفا كذا وكذا، ماذا فعل؟ لا يجد جوابا. كل شيء، كل تكليف وضعه الله تبارك وتعالى على العباد في مكنتهم أن يفعلوه، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقد وضحنا الفرق في المرة الماضية بين الكسب والاكتساب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أول دعاء في هذه الآية الكريمة الذي قال الله تبارك وتعالى استجب. لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنسيان معنى يعتري العقل بغير اختيار منه. ولذلك العلماء يفرقون بين النسيان السمائي والنسيان الكسبي. لذلك قلنا في تعريف النسيان: معنى يعتري العقل بغير اختيار منه. ما هناك انسان يختار ان ينسى، لان النسيان من الافات التي قد تكلفك كثيرا جدا في حياتك وتصعب عليك السهل، فهو احد العوارض السماوية، أي التي يبتلى بها العبد بغير اختيار منه. لذلك علماء الأصول يجعلون من العوارض السماوية، أي من الأشياء التي تعترض المكلف وهي من السماء، كالجنون مثلا وكالصغر، كل هذا قادح في أهلية المكلف، يجعلون النسيان أيضا، إذ لا اختيار للعبد في أن ينسى أو أن يتذكر، مرض يعتري العقل. لكن هناك فرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر الذي يكون بتقصير العبد. النسيان المقصود في الآية هو الأول، اللي هو العوارض السماوية، نسيت بغير اختيار منك. أما أن تنسى وبإمكانك أن تتذكر، بإمكانك أن تدرأ عنك هذا النسيان، فليس هو المقصود بالآية. مثل ماذا؟ مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بئس لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا وكذا، بل يقول نسيت. ما هو الفرق إذن؟ لو قال العبد نسيت آية كذا بئس ما قال، لكن لو قال نسيت لا جناح عليه، بل هو المطلوب منه شرعا. فما هو الفرق بينهما؟ الفرق أن العبد إذا نسب النسيان إلى نفسه دل على تقصيره في مراجعة القرآن، فإذا لم يراجع القرآن تفلت منه. إذا نسيانه القرآن هنا بإهماله. ليس كل ناس للقرآن نسيه لأن عقله قل ضبطه، بل تجد بعض الأذكياء ينسون القرآن. لماذا؟ لأنه لا يراجعه، لا يتابعه. والقرآن عزيز، من تركه تركه، ما يبقى القرآن في صدر مهمل أبدا. وهذا من عزته، لا يبقى إلا مع المعتني به، مع الذي يتعاهده ليل نهار. فإن العبد إذا قال نسيت دل على أن نسيانه بسبب إهماله، فبئس ما قال. لكن يقول نسيت أي لا اختيار له في النسيان، هناك من جعله ينسى، لا اختيار له في أن ينسى لأنه نسي. فهناك فرق بين النسيان الكسري الذي يكون بإهمال العبد، وبين النسيان إذا جاءه من السماء. فإذا لم يكن باختيار العبد أن ينسى سقط عنه كل شيء إلا حقوق العباد فيما يتعلق بهذا النوع من النسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. معنى تجاوز أي أنه لا يؤاخذ العبد بالخطأ ولا بالنسيان. وكل الأحكام المتعلقة بالنسيان السماء، ما لم يكن فيه حق عبد فهو متجاوز عنه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل وهو صائم ناسيا أو شرب ناسيا فليتم صومه فإن الله أطعمه وسقاه. ما أخذه بأن نسي فأهدر عليه اليوم، لكن قال له امضي، لا مؤاخذة في النسيان. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نسي صلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقتما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فأسقط عنه الحرج بنسيان الصلاة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. وفي النوم معنى من معاني النسيان، وهو ذهاب العقل بعضه ليس كله. فأسقط تبارك وتعالى الحرج عن العبد بالنسيان. استجبت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رب العزة تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الخطأ هنا بخلاف النسيان، لأن العبد قد يخطئ وهو متذكر، كمن رمى هدفا فأصاب إنسانا. مثلا، أو من أراد أن يشرب ماء فوجد خمرا. لا يشترط في الخطأ أن يكون هناك نسيان، بل قد يخطئ العبد وهو متذكر، كأنك تقول: اللهم لا تؤاخذني بما ذكرت وبما نسيت، وأنت إما ذاكر وإما ناسي، كأنك تقول: اللهم لا تؤاخذني بأي حال من الأحوال. وهناك من العلماء من حمل النسيان على الخطأ غير العمد، وحمل الخطأ على الخطأ العمد. فإنك إذا تعمدت معصية الله تبارك وتعالى ثم تبت إليه أسقط عنك هذا العمد، كأنك بهذا المعنى تقول: رب لا تؤاخذني لا عامدا ولا ناسيا. والآية تشمل كل هذا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الإصر هو التشديد، لا تحمل علينا إصرا، أي لا تحملنا مشقة كما حملت الأمم السابقة علينا بسبب معاصيها. قال الله تبارك وتعالى: استجب. وهذا واضح جدا من نصوص القرآن والسنة، أن الله تبارك وتعالى فضل هذه الأمة على جميع الأمم بأن وضع عنها الإصر. وقال في وصف نبيها صلى الله عليه وآله وسلم: يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فوضع النبي عليه الصلاة والسلام الإصر بالرخص، وضع الإصر بالرخصة، ووضع الإصر بالعزيمة أيضا في بني إسرائيل. كان من شروط توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. ذكر الزهري وغيره أنهم تلاقوا فجعل بعضهم يضرب بعضا فمات منهم 70,000 رجل في ضحوة نهار. وكان هذا من تمام توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا. فوضع الله عز وجل هذا الإصر والحرج عن المذنبين من هذه الأمة. وصح في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، فقال: لا يتبعني 3 نفر: رجل له خليفات ينتظر نتاجها، خليفات الغنم، ورجل بنى بامرأة ولما يدخل بها، ورجل رفع بيوتا ولم يرم سقوفها. فخرج مع هؤلاء حتى دخل على الجبارين، فظل يقاتل فلم يفتح له، وأوشكت الشمس على المغيب، فالتفت إليها وقال: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم ردها علينا. فرجعت، فلا زال يقاتل حتى فتح له. فلما جيء بالغنائم نزلت نار من السماء لتأكلها فلم تطعمها. فقال وخاطب الناس: فيكم الغلول، فيه سارق سرق شيئا من الغنائم. فلم يعترف احد. قال: فليبايعني من كل قبيلة رجل او رجلان. وكان من علامة السارق أن تلزق يده بيد ذلك النبي. فبايع رجلا فلزقت يده بيده قال فيكم الغلول، فبايع آخر فلزقت يده بيده قال فيكم الغلول. فلما ذهبوا إلى رحالهم وجدوا مثل رأس البقرة من ذهب، فأتوا بها ووضعوها في الغنائم، فنزلت نار من السماء فأحرقتها. فهذه فضيحة، فضيحة أن تكون العلامة على السرقة علانية. السارق في هذه الأمة يسرق ولا يعرف، هذا من الإصر الذي وضعه الله عن هذه الأمة. السالفون يسرق من علامة أنه سارق تلزق يده بيد النبي، فتصير فضيحة على رؤوس الأشهاد. فوضع الله تبارك وتعالى عنا هذا الحرج وستر على العاصي. ومن جملة الإصر أيضا الذي وضعه الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل ما رواه النسائي وغيره من حديث عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم يتبول، فقال رجل لآخر انظر إليه يبول كما تبول المرأة، كأنه عيب، فإن المرأة ما تبول إلا قاعدة. فكأنه استهجن أن يبول رجل كما تبول المرأة، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن بني إسرائيل كان الواحد منهم إذا أصابه البول قرضه بالمقاريض، ما يكفي أن يزيل البول بالماء، ليس الماء مطهرا عندهم، لم يكن ذلك في شريعتهم، فإذا أصاب ثوبه البول يقرضه يقصه. لكن الله تبارك وتعالى وضع الحرج عن هذه الأمة بأنه إذا أصاب البول الثياب قليل من الماء يطهره. وقال الله تبارك وتعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. إذا كان الموجود في الدنيا طيبات وخبائث، والخبائث محرمة عليهم، فإذا حرم عليهم بعض الطيبات فقد ضيق عليهم. الخبائث محرمة وجزء من الطيبات محرم، لماذا حرم عليهم جزءا من الطيبات؟ بظلمهم، الباء للسببية، أي بسبب ظلمهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وهذه الأمة تحرم عليها طيبات أيضا بسبب ظلمها، لكن ليست من الشارع، إنما بسبب جهلها وبعدها. وهذا التضييق بالنسبة للطيبات إما أن يكون تضييقا كونيا أو بسبب تقصير العبد في طلب العلم الشرعي، إما أن يكون تضييقا كونيا كأن تحبس الأمطار فيهلك زرعهم وضرعهم ولا يجدون شيئا يأكلونه، مع أن كمية المطر التي تنزل من السماء في كل عام واحدة. فلماذا الجفاف 10 سنوات في إفريقيا ونحن من إفريقيا؟ ليس هذا في إفريقيا فقط، بل كان في معظم الأرض جفاف لمدة 10 سنوات. كمية المطر كما ذكرت واحدة، وذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بسند صحيح عند الحاكم وغيره، قال ما عام بأكثر مطرا من عام، لكن الله يصرفه كيف شاء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما من عام بأكثر مطرا من عام، ولكن الله إذا غضب على العباد صرف المطر في البحار ومنعه عنهم. قرأ ابن عباس ثم قرأ ابن عباس: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. صرفناه أي المطر. الذين يقولون أو المفسرون الذين يذكرون أن المقصود القرآن ولقد صرفناه أي القرآن لا يدل عليه السياق، سياق الآيات لا يدل على هذا التفسير، ويدل عليه كلام ابن عباس أيضا، لأن سياق الآيات: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة ولقد صرفناه. فالضمير هنا يعود إلى أقرب متعلق. ما هو أقرب متعلق؟ ماء. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ثم ذكر أثر الماء: ولقد صرفناه أي الماء، ولقد صرفناه بينهم أي قسمنا عليهم معيشتهم ونصيبهم من هذا الماء ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. الكفر هنا ليس المقصود هو الكفر بالقرآن، إنما المقصود هو الكفر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى: أصبح من عبادي مؤمن وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكواكب، كما يقول أصحاب النشرة الجوية: الرياح الشمالية الشرقية الغربية هي التي تسوق المطر، تسوق السحاب، وبعدين يمطر بسبب ان في رياح قادمة من الشرق او الغرب. هذا هو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. لقد قرأت في بعض الجرائد من نحو عدة سنوات عنوانا عريضا: بحيرة ناصر انقذتنا من الـ العطش، وجعل يقول ان لولا الماء الذي اختزلناه في هذه البحيرة لكان عندنا مجاعات كما حدث في افريقيا. ما يذكرون الله تبارك وتعالى وانه المتفضل. لو اصبح ماؤكم غورا ايها الناس فمن يأتيكم بماء معين. لو غارت الأرض وأخذت الماء فمن الذي يأتيكم بماء معين. هذا هو الكفر المقصود في الآية. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. ونقل النحاس الإمام المفسر إجماع العلماء على أن المقصود بالكفر هنا هم الذين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، وهذا يدل على أن المقصود هو الماء دون القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حرمان المسلمين من الطيبات قد يكون كونيا كما ذكرنا، وقد يكون بسبب تقصيرهم في طلب العلم. مثلا يرزق الله تبارك وتعالى المقصر بمفتن جاهل فيحرم عليه بعض الطيبات، فيكون قد حرم الطيبات لا أن الله حرمها عليه، لكن هذا المفتي الجاهل هو الذي حرمها عليه، لكنه حرم من الطيبات. سبب حرمانه ليس أن الله الذي حرم، ولكن خفي دليل الحل على ذلك المفتي لجهله بدليل الحل، فهذا تضييق. ولذلك فأنت ما تجد رجلا قصر فيما يجب عليه أن يعلمه إلا وهو مبتلى بتحريم بعض الطيبات أو كثير من الطيبات عليه، كأهل الوسواس الذين يوسوسون بدعوى الورع، فهم لا يفرقون بين الورع ولا بين الوسواس، فتراه إذا نزل السوق يسأل هذا الطعام حلال، يسأل البائع أو يسأل الجزار أنت سميت أو من في السلخانة ذكر اسم الله، هل هذه مسروقة أم هي حلال، يزعم لنفسه بكل ذلك أنه يريد أن يتورع، فيكون من سبب ذلك أنه يجد بعض الأشياء التي يريدها مسروقة، فلو أنه لم يسأل لاشتراها وانتفع بها وهي حلال له، لكن بسبب جهله تعنت فحرمت عليه هذه الطيبات. وقد وجدنا كثيرا من الذين لا يأكلون اللحم بدعوى أن كثير من الجزارين يسبون الدين، سلمنا أن كثيرا منهم يسب، ونحن قد ذكرنا قبل ذلك إجماع العلماء على أن ساب دين الله كافر خارج من الملة، قصد أو لم يقصد، عقد قلبه أو لم يعقد، راض أو غضبان، كافر كافر. وأن الذي يسب الله تبارك وتعالى كافر أيضا خارج من الملة، غاضب أو راضي، ناسي أو غير ناسي، كل هذا لا يخرجه من دائرة الكفر. وكذلك الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الثلاثة من ارتكبها فقد كفر. فهو يقول إن الله تبارك وتعالى أباح لنا ذبيحة أهل الكتاب ولم يبح لنا ذبيحة الكافر، وهذا قول حق. فالذي يسب دين الله عز وجل كافر لو ذبح حال سبه أو لم يخرج من سبه إلى الإسلام لا يجوز أن تؤكل ذبيحته. ليه؟ لأنه كافر. كما أنه لا يجوز أن تأكل ذبيحة الشيوعي أو ذبيحة المجوسي أو ذبيحة عابد البقر، لا يجوز أكل ذبائح هؤلاء. لكن هل أنت على علم بأن هذا الجزار بخصوصه يسب الدين؟ ما عندك علم، ما عندك علم. حينئذ يرحمك الله تبارك وتعالى ويسقط عنك السؤال، اشتري وانصرف. لكنه بدعوى الورع تنطع فيمر على الجزارين واحدا واحدا، او يسأل رجلا مؤتمنا هذا يسب ام لا، ذاك يسب ام لا، فيكون من عاقبة ذلك احيانا انه يجد كل الجزارين في المنطقة عنده ممن يسبون فلا يأكل اللحم، ف فحرم هذه الطيبات لا أنها محرمة عليه من الله تبارك وتعالى، لكن بسبب جهله في الفرق بين الورع وبين التنطع فيحرم مثل هذا. ونحن نعلم بالضرورة أنه ليس كل ما في الأسواق حلال، نعلم هذا ضرورة، ليس كل شيء موجود في الأسواق حلال، في حرام. ورغم ذلك أسقط عنك الشارع أن تسأل. فلو جهلت الفرق بين الورع وبين التنطع وقعت في مثل هذا فحرمت عليك أشياء. إذن تحريم الطيبات قد يكون بسبب تقصير الإنسان في العلم النافع. لقد وجدنا كثيرا من المسلمين يضيعون الصلاة في السفر لأنه جاهل بمسألة الجمع، يريد أن يسافر لكن سفر طويل، فيضيع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يقول أنا لا أستطيع أن أصلي. ما عندك خبر أن الله تبارك وتعالى رخص لك في أن تجمع إحدى الصلاتين إلى أختها، جمع تقديم أو جمع تأخير؟ ما عنده علم، هو مؤاخذ على الصلاة التي ضيعها، لا يستوي مع الذي أخر للجمع. افترض أن في رجل ليس عنده أي خبر عن جمع الصلوات في السفر، وصلى الظهر في البلد التي هو فيها ثم رجع إلى بلده فضاع منه العصر، هو مؤاخذ على ضياع العصر، يعذب على ذلك. وهناك صورة أخرى أنكى من هذه، وهي أنه خرج في الصباح فسافر فقضى حاجته ورجع قبل الظهر إلى بلده، لكنه ما دخل بلده إلا بعد أذان العصر فضاع الظهر عليه. فهذا مؤاخذ، لا يقولن قائل نجمع جمع تأخير فأنا لم أصلي الظهر، صحيح، لكن يجوز لي أن أصليه مع العصر جمع تأخير لأنني كنت مسافرا. نقول له لا، لأنك ما عرفت الحكم، جاءت رمية منك من غير رام، ما نويت ذلك فلا تثاب عليه، بخلاف الرجل العالم أن الله تبارك وتعالى أذن له في الجمع أن يجمع الظهر مع العصر فيخرج لحاله، يؤذن عليه الظهر لا يصلي ولا ينزل، وهو يعلم أنه موضوع عنه، وهو يعلم أنه إذا ذهب إلى بلده بعد العصر سوف يجمع الظهر مع العصر، يعلم ذلك، هذا هو الذي يستفيد. لكن الذي ضربنا به المثل في المرة الأولى ما يستفيد، لأنه ما نوى ولا عرف، إنما جاءته رمية من جرام، مقصر. فما الذي يجعل المسلمين لا يحفظون مثل هذه الرخصة ويضيع الصلاة بسبب جهله بسنة الجمع أو بسنة القصر؟ وهناك من الناس من يرى أن القصر في السفر لا يجوز. قد تستغربون، لكن هناك من مذهب أن القصر في السفر لا يجوز، فبالتالي الفطر في السفر لا يجوز، فيصوم مع المشقة العظيمة، مع أن الله تبارك وتعالى وضع عنه ذلك، لكن عنا نفسه بجهله. إذن قد يكون الجهل سببا في حرمان الإنسان من بعض الطيبات، فهذا يدل على أن مطلق الإصر غير موضوع عن هذه الأمة. ومقصودي بمطلق الإصر أي ما يتعلق بحق الآدمي، أما الله تبارك وتعالى فقد وضع الإصر عن هذه الأمة كما في هذه الآية الكريمة التي قال الله تبارك وتعالى فيها استجبت. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما جهلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا